يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولازلنا وإياكم وقوفا عند عقائد القوم التي انفصلوا بها عن المسلمين وخالفوا بها إجماع المؤمنين. وقد تكلمنا عن الإمامة وهي أول مصائب القوم وأول إفكهم وافترائهم وزعمهم أنه قد جاء النص على إمامة علي رضي الله تعالى عنه، النص الإلهي والنص النبوي، وكل هذا إفك باطل تكذبه حتى كتبهم المتناقضة. ثم تكلمنا عن عصمة الإمام وأنه معصوم عصمة، كل من ثبتت له الإمامة أو كان من نواب الإمام بعد هذا من الأولياء أو ما شابه ذلك من تولوا أمرهم، يعني بعد أئمتهم الاثنى عشر، فإن لهم عصمة فوق عصمة الأنبياء، فهم معصومون حتى من السهو، حتى من السهو والنسيان. وهذه العصمة ليست لم تقع للأنبياء أصلا، بل هذه العصمة يعني لا يمكن أن تتصور في حق بشر كائنا من كان. ثم انتقلنا إلى العقيدة الثالثة من عقائد القوم المدلسة والمزورة والمخترعة، وهي قولهم بالتقية، وقد تكلمنا عنها في أواخر الحلقة الماضية وها نحن نتم الحديث عنها. فالمفيد بين وعرف التقية بأنها كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا. وعرفها بعض المعاصرين منهم بقوله: التقية أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ بكرامتك. أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو تحتفظ بكرامتك. الظاهر في تعريف هؤلاء الناس للتقية إن هي كده كأنها متعلقة بالضرورة، فهم يتقون خوف الضرر في الدنيا أو الدين. والتاني يقول لي تدفع ضررا عن نفسك أو مالك أو تحتفظ بكرامتك. واللي من هنا بعض الملبس عليهم من المسلمين، ملبس عليهم عن عمد أو عن جهل، في ملبس عليهم عن عمد، هو عجب هو يلبس عليه لأنه هو اعتقد باطلا وخلاص دخل في طريق ما ينفعش يرجع منه، فبيلتمس أي تبرير أو أي قول يسند به باطلة، زي ما كده قام بعض الملبس عليهم من علماء السوء عندنا من فترة، وطالع على قناة مشهورة وقعد يقول لا فرق بين السنة والشيعة، وإن كل عقائد الشيعة دي عندنا منها. عندنا منها فين؟ عندكم أنتم منها، ما أنتم أولاد عم الشيعة، أنت وأمثالك، أنتم أصلا الطريق إلى التشيع يأتي من عندكم، أي متشيع يدخل من هذا الطريق وأنتم أولاد عمهم، يعني ما فرقتش كتير، لا سيما المغالون منكم. تقديس قبور ماشي شغال مفيش مشكلة، مغالاة في صالحين وأولياء وأنبياء شغال، انتم مفيش فرق كبير بينكم في الواقع. فطلع الراجل دوت وكان يومئذ على منصب ما، فقال ان كل عقائد القوم ديت لها أصول عند السنة، مفيش فرق ولا حاجة، والخلاف بيننا وبينهم خلاف بسيط جدا، خلاف في الفروع. وبدأ طبعا يحرف القول عن مواضعه ويكذب طلوع الشمس بظاهرة للعيان، ويمتري فيما لا يمتري فيه أحد، مما يدلل على أن الرجل مغفل عن عمد، لأنه في الغالب لا يخفى على مثله مصائب القوم، ولكن المصلحة الطائفية أو المصلحة الشخصية أو مصلحة الجماعة اللي هو ينضم إليهم تقتضي هذا الكلام الفارغ. فمما قاله طبعا هو بدأ يشوف لكل حاجة صرفة، فلما جاء على موضوع تحريف القرآن قال ده زي كده عندنا اختلاف القراءات، وطبعا هذا إفك مفترى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، إيش جاب لجاب اختلاف قراءات إيه يا عم الشيخ أنت يا أبا جهل، واللي جماعة بيقولون القرآن محرف وإنه ناقص 12 ألف آية ناقصين 12 ألف آية وأعين أو قريب من ذلك، القرآن عندهم 18 ألف آية وعندنا احنا 6 يا عيني بس الباقيين، ففي 12 ألف آية وأعين، ويقول لك اختلاف قراءات، وفي قراءة فيها سقط 5-6 كلمات، مش هقول لك 5-6 آيات، ما هو لإما أنك جاهل بالقراءات أصلا ولا تعرف معنى القراءات، وده الغالب يعني، وحتى لو كنت جاهلا بها فلا يمكن أن يقع في وهم المسلم ابتداء وإن كان أجهل الخلق بكل شيء إن كلام الروافض لو كان هو يعرفه أصلا، وممكن يكون ما يعرفوش أو بيستغبى، إن هو متوافق مع كلام أهل القراءات، ده كلام فظيع، ده تلبيس لا منتهى له، ده أناس فقدوا حياءهم قبل أن يفقدوا دينهم. الناس دي تكلم باللهجة دي وبيحاول أقرب بهذه الصورة، ده فقد حياءه من الله ومن نفسه ومن الناس قبل أن يفقد دينه. ولما جاء عند التقية قال لك طب ما احنا عندنا تقية برضو في الإسلام في السنة، قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فقال لك اهو أنت عندك تقاة وفي قراءة إلا أن تتقوا منهم تقية، ذكرها ابن جرير. فيقول لك ما هو تقية وتقية، يقول لا ما في فرق ضخم جدا جدا جدا بين هذه التقية السنية وبين تقية الروافض. التقية السنية التقية عند خوف الهلاك أو خوف الضرر، وساعتها التقية باللسان كما قال عكرمة وقتادة وغير واحد، ومجاهد قال التقية باللسان يعني تقول لهم حاجة تدفع عنك بها الضرر، كما وقع لعمار رضي الله عنه لما أراده الكفار على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه، وبلغ الأمر أن يقتل فشتم بلسانه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فعلت كذا وكذا يا رسول الله وحملوني على كذا، فقال له أوليس قلبك مطمئنا بالإيمان، أنت كنت بتقول لهم الكلام دوت وتطاوعهم وأنت مضطر تحت وقع السيف وأنت مقتنع بما تقول من الشتم؟ قال لا بل قلبي مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، لو وضعت في مثل هذا فافعل، إن اضطررت وكان يصيبك الضرر المحقق فبوزعك أن تترخص إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا أن تخافوا ضررا. لكن الأمر لا يعد أن يكون رخصة عندنا، التقية في دين المسلمين اللي هو إن المرء إذا اضطر يقول لا يفعل، يعني مش يقول له اقتله تقية، مفيش حاجة اسمها كده، لا عندهم يستبيح دمه وعرضه وماله، تقية عادي. فحتى على أبعد صورها التقية لا تعد أن تكون عندنا رخصة لمن لا يستطيع أن يثبت، لكن من استطاع أن يثبت فليثبت ولا يتراجع. ولهذا مش كل العلماء مش كل الكبار كانوا يتقون، حتى في مواضع الضر المحقق كان بعضهم لا يماري ولا يتقي ويتكلم بها هكذا، كما وقع لأحمد بن حنبل رحمه الله بعض أصحابه اتقوا في يوم في محنة خلق القرآن لما رفع السيف وأراد المأمون والمعتصم والواثق أنهم يحملوا العلماء على القول بخلق القرآن. بعض العلماء خافوا القتل والسيف مصلت، والخلفاء يقول لك الخليفة يعني كان بعضهم يقول لا تعصي من إذا إذا إذا إذا أراد فعل. الخليفة لما يحب يقتلك بالكلمة يخلص، يعني فعله على طرف لسانه مش قوله، فعله. وياما وقت طبعا انت عارف بقى جماعة الحواشي، حواشي الطغمة دولي اللي هم ما بيصدقوا بقى عشان خاطر يرضوا الباشا، فهم يعني ببوا أحرص منه على الشر عشان يرضوه يستاهل يا باشا، ويعني نطلع عينه ونموته يا باشا. هو ازاي يقول كده المجموعة دي اللي تبقى دايما حوالين أهل السلطة إلا من رحم ربي؟ دول مش مستنيين بقى الراجل يفكر بس، لو أشار بس كده بيكونوا خلصوا، يعني هم إيه خايفين عليه وهمهم على قلبه يعني على الكلام ده. فالتقية عندنا لا تعد أن تكون رخصة قد يتنزه عنها البعض ولا يفعلها، ولا مش عاملها أنا هقول ويحصل يحصل. ويا ما ناس قتلت وحبست وظلمت وسجنت وفعل بها وفعل لأنها لم تترخص بهذه الرخصة. قالت لك مش واخد بالرخصة دي، أنا أقوى على الجهر، أقدر أتكلم وتحمل مسؤولية كلامي فأتكلم، لا أنا خايف ما أقدرش. كما قال علي بن المديني لما لاوموه بعد ذلك على إجابته في خلق القرآن، وكان يقول القوم كفار، كان علي بعد ما قال لهم اللي هم عايزينه لأنه كان رجل كبير السن، قال القوم كفار لا أمتري في هذا، هذا كفر ما يفعلون، هذا كفر، ولكني لا أقوى على صوت، أنا ما أقدرش أخذ عصاية، مش أنا أضرب ب 500 صوت ولا أقتل ولا كلام مدى، ما أقدرش. فما تحمل وما قوي إلا على الرخصة فترخص، لكن غيره ما ترخص. فمات يعقوب البويطي صاحب الشافعي، مات في حديدة ما ترخص، مات محمد بن نوح صاحب الإمام أحمد، وكاد الإمام أحمد يموت عذب عذابا شديدا ما ترخص. فالتقية عندنا رخصة لمن شاء، واللي مش عايز ما ياخدش. والرخصة هذه فين؟ في اللسان، كلام بس. طب عند الجماعة المجرمين دولي لا، دي حاجة تانية خالص. ده التقية هناك أصل من أصول التشيع، أصل يعني عمدة، والأصل ده ينفع الترخص فيه؟ لا يمكن الترخص فيه. طيب نذهب إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا موصولا مع التقية. فاحنا كنا بنقول إن التقية عند المسلمين رخصة يترخص بها من لا يستطيع منهم أن يثبت على الحق، من يعجز عن التحمل يباح له أن هو يترخص فيأخذ بالتقية، ويعني يعطي القوم ما أرادوا من لسانه، يقول لهم اللي هم عايزين ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. لكن عند الشيعة رخصة؟ لا مش رخصة. عند الشيعة أصل من أصول الدين، بل أكبر من هذا، أكبر من كونها أصلا من أصول الدين، ده هي تسعة عشار الدين، تسعة عشار الدين، كما رواه ذلك عن جعفر الصادق رضي الله عنه، قال تسعة عشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. فضربتوها بالدين، بقت هي الأصل، بقى الأصل أنك أنت لو اتزنقت في أي مكان قول اللي هم عايزينه. وليت الحد، ليت الأمر وقف عند هذا الحد لهان الخط. كنا قلنا ماشي الناس خايفين قوي على نفسيهم وكده، ومش عندهم هم أصلا مش عارفين هم لهمش حاجة في الآخرة، فبيحاولوا يطولوا مدتهم في الدنيا شوية، أحرص الناس على حياة، فبالتالي أي حاجة يقول لك نقول اللي أنتوا عايزينه، واخد بالك؟ وده طبعا منتهى الخور والجبن. لو كده الموضوع فينا كنا قلنا ماشي جبن طاغن، الجبن عندهم زايد شوية، وبالتالي خلوا الرخصة اللي هي للمضطر يعني خلوها عندهم هي الأصل، بل هي أصل الدين، بل هي تسعة عشار الدين، ولا دين لمن ليس عنده هذه العملية يعني. لكن الإشكال إن الموضوع تطور عن هذا الحد إلى درجات أخرى كثيرة، يعني ما وقفش بس هنا، ده بالعكس ده هم أوصوا بالكتمان. احنا قلنا طبعا في الحلقة الماضية إن ما روي عن جعفر التقية ديني ودين آبائي، آبائك مين؟ طبعا هذا الكلام ليس قطعا لكلام جعفر، ده كلام أحد كذاب المجوس كذبه على لسان جعفر، وإلا جعفر رضي الله عنه مين آباؤه اللي كان دينهم التقية دول؟ مين آباؤه اللي كان دينهم التقية؟ علي بن أبي طالب كان دينه التقية؟ كان بيتقي في ايه؟ والتقية اصلا تكون الا في وقت ذل الدين، وقت ذل، وقت الذل والضعف الناس تتقي. يعني عمار كان بيتقي لما كان الكفار هم اهل السيطرة على المنطقة، وكان المسلمين مستضعفين ضعفاء، عدد قليل وما يفهمش عدة ولا يعرفوا يعملوا حاجة مع الناس دول، وكان البعض لا يتقي وكان بعضهم يتقي. امكانات ورخص القضية مش اكتر من كده. لكن لما جعفر في وقت عز الإسلام ووقت ارتفاعه يزعم هؤلاء الكذبة الخونة أن جعفرا رضي الله عنه يقول التقية ديني ودين آبائي، أمال إمتى بقى مش يبقى عندكم تقية إن شاء الله؟ إمتى يذهب هذا الخور وهذا الجبن والدين ضعيف ده؟ هذا وقت عز الدين في عصر الصحابة وعصر التابعين، والتقية دينه هو دين آبائي. لا أكيد ده وضعه مجوسي، فهم هناك طبعا ده يقولوا هذا الكلام، لكن عندنا ما فيش حاجة اسمها كده في الإسلام أصلا. وحاشا جعفرا أن يقول هذا الهزل، بالعكس ده حتى كما قلت الأقوياء يتنزهون عن هذا، الشجعان ما يعملوش كده، خد بالك، إلا إذا اضطر. فهي القضية حتى كمان مش كما قلنا مش موضوع إن هم جعلوا التقية اللي هي رخصة خلوها أصل الدين، بل هي تسعة وعشرة دي بقى دين كله كده نصب في نصب، دي يكون نصب تعرفش بقى الحق من الباطل. ما كل حاجة تقول لك تقية تقية تقية، ولما من لم يتقي فلا دين له، يبقى بل يكفرون، بل يكفرون. لو الأمر وقف عند هذا الحد كنا قلنا زي ما قلنا كده جبن زائد، الناس ما عارفين ما لهمش حاجة في الآخرة، فعايزين ياخدوا حقهم في الدنيا كامل مكمل، عايزين يعيشوا شوية كمان زيادة، خايفين من الموت يعني ولا حاجة. لا، الأمر وصل إلى حد الكتمان، إن هو يؤمرون بكتم الدين اللي هو الحق فيما يزعمون يعني. فما الفائدة منه؟ طب هو نازل للدين دوت شايل كتم يبقى سر أهو. اتقوا الله، فعن أبي عبد الله جعفر، اتقوا الله في دينكم فاحجبوه بالتقية. ده مش لما حد يسألك وانت خايف ان هو يقتلك او يضرك تقول له كلام اللي هو عايزه وتخالف عقيدتك، لا، ده انت ابتداء احجب هذا الدين بالتقية، اتقوا الله في دينكم فاحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. ايه ده؟ ده كده ده كده أمر بالكتمان عام بقى، مش بقى مجرد بقى رخصة ولا بتاع، لا ده كده بقى أصل، ومش مجرد إن هو لما حد يضره ما يقولش، ده هو عموما الأصل إنك تكتم اسكت خالص. والتاني يقول خلطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية، وقولهم البعدوه ادوهم من لسانكم واضحكوا عليهم، وانتوا قلبكم في حاجة تانية خالص، خلطوهم بالبرانية اللي هو الظاهر يعني، والجوانية ديت بينكم وبين ربكم. والتالت يقول لك يا سليمان، برضه هو نفسه جعفر، طبعا هذا كله كذب على جعفر، ولم يكذب على أحد في الدنيا كما كذب على الإمام جعفر رضي الله عنه وعن آبائه وصلى على جده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته. فالمجرم الكليني يعقد في كتاب الكافي باب الكتمان، موضوع تطور بقى، هو مش تقية بس، لا بقى كتمان كمان، إنك ما تقولش أصلا حاجة خالص من غير أي داعي، ما تقولش. يقول يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله. دين إيه ده بقى إن شاء الله؟ طب وده إزاي نستعرفه يعني؟ لما ما حدش يقوله خالص، واللي يقوله ربنا يذله، واللي ما يقولوش ربنا يعزه. والتاني وبرضو أبو جعفر بقى أبوه يقول إيش؟ لا تبثوا سرنا ولا تذيعوا أمرنا، يقول للجماعة الشيعة يعني، يقول لهم ده سر بيننا وبين بعض. هل سمعتم عن دين في الدنيا سر؟ ده الأنبياء يتنافسون في كثرة الأتباع، كل نبي يتمنى إن هو يؤمن به كل من في الأرض، وإن دينه ده يملأ الدنيا. خد بالك، الإسلام ذكر الأنبياء، النبي يأتي ومعه الرجل ومعه الرجلين ومعه الرجلان ومعه الرهط، فرأى سوادا قد سد الأفق فظنه أمته، كان نفسه ودينه تعوته يعني، فقال هذه أمة موسى، ثم ذكر له ربه أن أمته أكبر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تكاثروا تناسلوا يا مسلمين، فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، قول دي أمتي، الكثير دولي قوي. فده الدين عايز ينتشر، عايزين ينتشر أكثر تحت أي عدد، في أكبر عدد ممكن، وسعوا الدنيا خالص، املأوا الأرض به. فالنبي يأمر بهذا ويفتخر به يوم القيامة، وده يقول لك سرنا، هو حد يقول السر تبهم ألوأه، يبقى هم دول ايه؟ يبقى دول عيال المفروض السر في بير، ايه طلعهم من البير؟ شويه العيال دول اللي بوظوا الدين والدنيا، يبقى لا يوثق فيهم، ازاي بقى تثقوا فيهم بعد هذا؟ شويه العيال الكذابين دول اللي هم فأفشوا سر آل محمد، يقول لك علماء ودين. دين ايه؟ دين اللي بيني وبينك؟ هو في دين سر؟ دين خصوصي ده ولا حاجه؟ ما تقولوا للناس خلاص اتفرج على البلاوي والمصائب النجوسيه اللي عندكم واليهوديه والنيله بستين نيله. لا ده سر. تمام. وقال ابو عبد الله، واحنا هنا وقفنا، يا معلى، بكلم الراوي اللي بيروي عنه الخبر، اكتم امرنا ولا تذع. اقول لك على حاجه بيني وبينك، فانه من كتم امرنا ولم يذع اعزه الله به في الدنيا وجعله نورا بين عينيه في الاخره، يقوده الى الجنه، جنه ابليس ان شاء الله. يا معلى، من اذاع امرنا ولم يكتم اذله الله به في الدنيا ونزع النور من بين عينيه في الاخره وجعله ظلمه تقوده الى النار. يا معلى، التقية من ديني ودين ابائي. ده عكس اي دين، ده شغل منظمات سريه، شغل بقى الماسونيه الصهيونيه، اي منظمه هدامه تعمل كده. لا تعمل في النور، تعمل في الظلام وسر وكلام من ده وبينه وبين بعض، ما تقولش لحد وواحد يعرفك والكلام دوت. لكن الاديان ما تعملش كده. اي دين بيجي كده يتكلم مع القوم ولا يخشى احدا، وكم قتل من الانبياء. فالمفروض اللي يجاهد في سبيل الدين دوت يرفع به في الدنيا والاخره شهيد الدين. ده مبدا الفطره، الفطره والاديان كلها كده. لكن الا هذا الدين العجيب، الدين المجوسي دوت عجيب قوي، يقول لك ما تقولش لحد خالص، واوعى تقول لحد، ولو قلت لحد ربنا يذلك في الدنيا وفي الاخره ودخلك النار. لو نشرت الدين دوت ولو انت كتمته واسررته، ربنا دخلك الجنه ويعزك في الدنيا وفي الاخره. ده يبقى دين الحراميه والنصابين، مش ممكن يكون دين مسلمين خالص دوت. ده دين مين؟ ده دين بقى النصابين، الحراميه، قطاع الطرق، العكاكين كده يعني. لكن دين بشر تحكم به دنيا ويبقى سر، وهتقول لحد؟ تقول لحد ايه؟ هو سر. ويقول لك هو سر، لا تبثوا سرنا ولا تزيعوا هم ابثوا وسروا. والعجب، طب انت الان ايران المجرمه القتله الخونه دول بيصرفوا ليه على نشر تشيع بقى خمس اموال ايران؟ فما ده على خلاف دينهم، ده هم كده بيبثوا سرهم. والامام المعصوم بيقول لهم لا تبثوا سرنا ولا تفشوا سرنا ولا تبثوا امرنا. ومتخالفوا هذه الدوله المجرمه راعيه الارهاب في العالم، واخد بالك، وتبعت في كل مكان سفراءها وقوادها وجيشها لتنشر هذا الدين الساقط. طب ما ده على خلاف امر امركم، ولا انتم مش عارفين دينكم فين، ولا ايه بالظبط؟ ما احنا مش فاهمين اللي بيحصل صحيح يعني. لعنة الله على الظالمين. وفي حديث لهم يقول: وكتمانه لسرنا جهاد في سبيل الله. ده كما قلت، هذا على هذا عكس الاسلام. شوف الاسلام فين؟ هتلاقي دايما الشيعة عكس الاسلام، عكسه في كل حاجة. اهو يعني، تاخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. قولوا للناس ولو كلمة واحدة بس. من يريد ان يفقهوا في الدين، تفقهوا في الدين وتعلموا وعلموا الناس وبلغوا. وده يقول لك اوعى تقول لحد. طيب ده يبقى هذا من دين الله عز وجل؟ لا طبعا. ثم يعقد الكليني بعد باب الكتمان، يبقى باب التقية، باب الكتمان بعده بابواب كثيرة، يروح عامل كده باب في التقية بعنوان باب الإذاعة. إذاعة القاهرة دي ولا إيه؟ باب الإذاعة، إذاعة إيه دي بقى؟ فيذكر باب الإذاعة ضمن أبواب الكفر والإيمان. مسألة كفر عندهم إنك تقول تذيع، يعني إذا الشيعة كلهم كفار، كلهم كفار، حتى الأئمة دول كلهم كفار، وهم فعلا تقريبا كده كلهم في الغالب يعني، من ضمن كلامهم يعني، من يثبت عليهم كلامهم هذا في الغالب يعني، اللي يؤمن بهذا الكلام يبقى كافر في الغالب يعني. خد بالك، قول تحريف القرآن، سب الصحابة، تكفير الصحابة، الحديث في عائشة رضي الله عنها، مخالفة ابناء المسلمين، في الغالب اللي يقول كده يبقى كافر في الغالب يعني. فطب هم كده كلهم كفار بنص أئمتكم، لأنهم من يذيع هذه الأسرار الإلهية دي يبقى كافر. والراجل عامل باب الإذاعة في وسط أبواب الكفر والإيمان. وذكر في مشهر حديث: تحذر من إذاعة أمرهم وتأمر بكتمانه والتقية فيه، منها قول أبي عبد الله: من أذاع علينا حديثنا سلبه الله الإيمان. طب يا عم المجلسي، الله لا يرحمك، أنت أذعته كل حديث أهل محمد. وطبعا هي كله كذب في كذب، ما أنا بقول هم في الغالب اللي بيكذب الكذابين دول بينسوا دايما، ولذلك قيل: إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. فالكذاب اللي كذب في الاول غير اللي كذب التاني، ما هم كل عصر ياتي فيه كذابون جدد. فيفبركوا شويه حاجات. ففي الغالب الكذاب اللي بيكذب الكتاب رقم 2 ما بيبقاش على الكتاب رقم 1، بيبقى بيكمل من دماغه كده بالشبه يعني، فبيبقى مش واخد باله انه في حاجات الكذاب اللي قبليه كذبها وبتخالف اللي هو هيقوله، فبيقول وفي الاخر شوفوا لها صرفه كما سياتي بعد قليل. ومن هذه الصرف مساله الايه؟ التقيه، ان هو لو لقينا كلمتين ضد بعض يبقى واحد منهم تقيه والثاني مش تقيه، هو اتحلت كده. فانت اكذب كما شئت وقول كلام النهارده خلف بكره، وساعتها لما نزلنا نقول ايه؟ نقول تقيه. اللي زين يقول ايه؟ يقول تقي، ان هو قال هذا الكلام المخالف الاول ده كان هذا تقي وهذا هو الحق، وكده يبقى انت ضمنت الا ياخذ عليك احد قط تناقضا، انك انت جاهز بالرد لاكل شيء موجود تقي. طب وايش معنى هو قال هنا كده وهنا ادي تقي؟ طب ودي تقي برضه كده، خلاص افعل ما شئت. ولهذا سليمان بن جرير صاحب الفرقه السليمانيه او الجريريه ترك التشيع وراح للزيديه بسبب القصه. قال ايش هؤلاء الجماعه المجرمون؟ هؤلاء يفتحون لأصحابهم أبواب الكذب، فإذا أمسك عليهم كذب خرج منه بالتقية أو البداء، بدأ لربنا أو لا ده هو قال هذا التقية، فكده عمرك تمسك عليهم حاجة خالص. هو في أكثر من كده يعني إجرام؟ نذهب إلى فاصل ثم نعود إلى هذا الإجرام، فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا موصولا مع التقية عند الروافض. فكنا بنقول قبل الفاصل إن من الإجرام عند هؤلاء المجرمين أنهم خالفوا دين الإسلام في كل شيء، فكل شيء تراه في الدين الحق ترى عندهم نقيضة تماما. الدين يأمر بالدعوة، الروافض المجوس يقولون هذا سر آل محمد من أذعه فهو كافر، ولذلك يروون عن أبي عبد الله من أذع علينا حديثنا سلبه الله الإيمان، وقال مذيع السر شاك وقائله عند غير أهله كافر. ده اللي كده اللي هينشر الأسرار دي ويدخل دارات الكفر، خرج من الملة عندهم، ده عكس الإسلام. الإسلام بالعكس احنا عايزين نعرف كل حاجة عن ديننا، ديننا كله دين طيب نقي طاهر ليس فيه ما يخبأ ولا ما يستحى من ذكره ولا ما يستبشع، ولهذا ما في عندنا شيء نخفيه أصلا. لكن الجماعة كل حياتهم خفاء، وناس مستخبية وناس ما هتجيش دلوقتي وتيجي بكرة والسنة الجاية واللي بعديها، شغل نصابين يعني، شغل الجماعة النصابين. طب إمتى؟ بكرة، بكرة بعده، بكرة كمان بعده، وهكذا يعني، يفكروك بالنصابين بالظبط. فين المهدي؟ طالع إن شاء الله السنة الجاية. طب اللي بعديه؟ همشيله جاي غير حكيته معاه، هيجي السنة اللي بعديه، اللي بعديه، اللي بعديها. الله، ما فيش حاجة خلاص طلعت يا عم، عدى 1200 سنة وراح فين الراجل؟ لا ده هو والله بقى للأسف يعني مش عارفين، بس هو هيجي، اصطبروا اصبروا عليه شوية، زمانه جاي. وبقابلني بقى، حليني بقى، من أحالك على غائب فما أنصفك، كلام فارغ. والقرآن عندهم مستخبي، نص ثلاث أرباعه ضايع برضه مش موجود، هيبقى يجي مع المهدي اللي هو أصلا تاه ومش لقيوه دوت، ومش هيلاقوه خالص على فكرة، لأن ده أسطورة. طب والسر والدين برضه واحد يقول عليه يعني حاجات تايهه وحاجات مستخبيه وحاجات ما هيطلعش خالص دلوقتي وحاجات ان شاء الله بعدين، والباقي دوت واحد يقول عليه. الله، طب دين ايه دوت؟ العجب بقى مش من اللي فات ده كله، اللي فات ده كله ده كوم واللي جاي ده كوم تاني. الشيعه كمان حتى بيتقوا من شيعتهم، مما يدلك على ان العيار تقل قوي، تقلوا قوي في الشرب يعني. فكمان يقولون إن هناك أحاديث وآيات عندنا وأخبار ينبغي أن يتقى منها حتى من الشيعي نفسه، لأنه هو لا يتحملها عقله، الخرافات والعجائب والأساطير دي. هم فاكرين لسه في عندهم عقول ممكن تقول لا، لكن طبعا ما فيش أصلا، فبراحتكم يعني. ولهذا الجماعة اللي قفشوا الأسرار اللي هم طائفة العلماء عندهم، طبعا عندهم كلهم مجرمين حتى على مذهب الشيعة، يعدوا كفار ومجرمين على مذهب الشيعة أنفسهم. ليه؟ لأنهم أفشوا أسرار آل محمد وأظهروا هذا البلاء المتراكم، وأظهروا هذه الطوام القاسمة، وذكروا هذه البلاوي التي لا يمكن أن يتصورها عاقل أصلا، وذكروها في كتبهم ونشروها وطبعوها ويفتخرون بها. فطبعا هؤلاء كفار على مذهب جعفر وغير جعفر من أئمتهم المعصومين، لأنهم أفشوا أسرار آل محمد، حتى أفشوا سر التقية اللي هو سر الطبخة يعني، كمان قالوا ناقص ايه تاني يعني، ده سر الأسرار، ده بقى الايه، سر الطبخة التقية دي أظهروها كمان. طب بقى حاجة كده، ده كده بوظوا الدنيا خالص. فبعد كونهم كفار على مذهب أنفسهم هم مأمورون بألا يظهروا هذه الأحاديث للشيعة. فما له يطلعوها لمين؟ اسمع شوف طلعوها لمين. الأول في الكافي عمل كده باب فيما جاء أن حديثهم حديث الأئمة يعني صعب مستصعب، حاجات ما تتفهمش. طبعا الراجل ما لازم يشوفوا لنا صرفة، بيقروا حاجات هم نفسيهم مش فاهمينها ولا أي حد هيفهمها في الدنيا، ولا يمكن تفهم أصلا، خد بالك، ولا يفهمها إلا عاقل يفهم إن ده كلام مجوس، ما جاء كلام يهود، مش ممكن يكون كلام حد مسلم. لكن هم مصرين إن قال هذا الكلام معصوم، وإنه مسلم، وإنه إمام، وإنه ولي، فمش ممكن تتفهم أبدا. إزاي يعني؟ إزاي تيجي تفهم كلام شيمون بريز ولا حاجة وإنت واثق إن ده يهودي صرف، واخد بالك؟ إزاي لما يجي مثلا يقول حاجة تشتم فيها اليهود تقول لي أكيد في حاجة غلط مش راكبة خالص؟ مش ممكن، إلا إذا اعتقدت إن هو مسلم تقول لأ صح كده، يبقى راجل أسلم الحمد لله، لكن ما حصلش فما يركبش. يعني إزاي هو رئيس وزراء مش عارف إيه وبيشتم في إسرائيل؟ يعني صعبة، واخد بالك؟ إزاي مثلا تنقل لي كلام عن مثلا رئيس دولة معروفة وبيشتم في دولته؟ يا أخي مستحيل، إلا إذا كان هو مثلا طلع خائن أو جاسوس زي ما كان في بعض بلاد العرب، بلاد القومية والعربية والملوخية دي، واخد بالك؟ كان يتولى الحكم جاسوس وعرفوه في آخر لحظة. تصور جاسوس وصل به الأمر أنه ترشح رئاسة الجمهورية وكاد يمسك البلاد، فتصور بقى لما الجاسوس يقود البلد، ساعتها كان هيجننهم انهم هيقول كلام بيعمل حركات. الله، ازاي وانت المفروض رئيس البلد دي تعمل حاجه زي كده وانت شغال لحساب مين بالظبط؟ فعجب. فجماعه طبعا كلامهم صعب ومستصعب، انه ما يركبش خالص، مش ما تجيش ده يتقال من دول، ده اكيد مكذوب كذبه مجوس، مش ممكن يكون هذا كلام قول مسلمين. فيقول لك بص احنا مش هنتفاهم، سيبه كده وخلاص. ففي البحار للمجلسي جاء فيه باب بعنوان باب أن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب، وربنا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شوف الإسلام سهل إزاي، إن هذا الدين يسر، يا سلام، فيش حاجة صعبة، فيش حاجة فوق عقول الناس. الدين هذا للعوام قبل المثقفين، مش دين المثقفين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ما لناش في الحاجات دي، مش قصده النهي عنها، لكن ده بيان واقع يومئذ. ومع ذلك هذه الأمة الأمية صارت خير الأمم على الإطلاق. فالدين مش للمثقفين ولا للنخبة ولا للجماعة اللي هم الأكابر، لا، دين للناس كلها، للناس عامة كافة، الجاهل قبل العالم والعامي قبل الإمام، يفهم الكلام اللي ربنا بيقوله، قرآن واضح لمن يفهم لغة العرب. أي واحد عربي حتى لو من أجلاف البادية هيبقى فاهم كويس الكلام ده معناه ايه، ويفهم كلام صلى الله عليه وسلم، ويعي التكاليف ويفعلها بكل سهوله، حاجه بسيطه جدا، لا صعب ولا مستصعب. لكن هؤلاء المجوس يقول لك باب ان حديثهم صعب مستصعب، وان كلامهم ذو وجوه كثيره، وفضيله التدبر في اخبارهم عليهم السلام والتسليم لهم والنهي عن رد اخبارهم. وحط فيه 116 حديث يخدر بها المغفلين دول، يقول لهم هو حد يرد مش فاهم عنك ما فهمت، هو ما تفهمش، بقول له كده، بقول له هو اصلا ما تفهمش، هو صعب مستصعب، ما عنك ما فهمت بس سلم، ده ما يركبش ما يمشيش، سلم سلم وانت بكافر، خد بالك، سلم وانت اعمى. دي نصرانية، دي مش اسلام خالص، ما فيش عندنا الكلام الفارغ ده خالص، دينا كل حاجة تعرض على القواعد والاصول، فيش حاجة صعبة ولا في حاجة ملتبسة ولا كلام من ده خالص. ومن هذه الروايات وهو عجب الذي يرويه المجلسي في البحار، بيقول إن حديثنا تشمئز منه القلوب، أول مرة يطلع صادق المجلسي دوت، فعلا والله كلام تشمئز منه القلوب فعلا. أنا عارف مين البهايم اللي رووا هذا الكلام واللي مين اللي بيسمعوه مصدقينه، المجلسي هو بيروي يقول في بيقول باب إن حديثنا تشمئز منه القلوب، والله كما قوله أول مرة المجرمين اللي يصدقوا في حاجة، فعلا كلام ده كلامهم هم اهو، تشمئز منه القلوب، حاجه مقرفه، شيء مش ممكن واحد مسلم يقبل هذا الكلام الفارغ وهذا الباطل الذي لا حدود له. فالراجل الحمد لله هو بانه كان ساعتها شارب حاجه وما خدش باله، قال الكلمتين دول، قال ان حديثنا تشمئز منه القلوب. ده في البحار، جماعه اللي ممكن يكونوا بيسمعونا من الجماعه التانيين دول في المجلد الثاني صفحة 192 من البحار، بحار الأنوار كما يسمونها، وهي بحار الظلمات للمجلسي، بيقول إن حديثنا تشمئز منه القلوب، فمن عرف فزيدوهم ومن أنكر فذروهم. وشوف بقى الأنأح اللي جاية دي، عن سفيان السمت قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، برضو في البحار بعدها بصفحة، بعدها بخمس ست صفحات، قال: جعلت فداك، إن رجلا يأتينا من قبلكم، بيجينا واحد بيقولهم من أصحابك يعرف بالكذب، كذاب مشهور أبو لمعة يعني، فيحدث بالحديث فنستبشعه. بقول له: يا أبا عبد الله، بكلم جعفر الصادق، بيجينا من عندك واحد كذاب معروف بالكذب يحدثنا بالحديث فنستبشعه. نقول: مش ممكن ده كلام. فقال له أبو عبد الله: يقول لك إني قلت لليل أنه نهار أو للنهار أنه ليل؟ قال له: لا. قال له: يعني هو الكذاب ده أنت بتنكر عليه إيه؟ إيه اللي مضايقك من الكذاب ده؟ ما الذي تنكره على هذا الكذاب؟ عمره قال لك إن أنا بقول إن النهار ده ليل أو للنهار، وأن الشمس تطلع بالليل والقمر تطلع بالنهار؟ قال لكم كده يعني؟ قال: لا، ما قالش كده صراحة. قال: فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به، فإنك إنما تكذبني. ففي حد عاقل يقول كده؟ في حد عاقل يقول هذا الهراء والغباء الذي ينسبونه ظلما إلى السيد الكبير جعفر الصادق رضي الله عنه؟ بيقول له واحد كذاب، كذاب عندنا احنا الشيعة، هو الشيعة بتقول له كده، بيقول له: في كذاب يا مولانا معروف بالكذب عندنا، نصاب عالمي، بيجي ينقل عنك أحاديث مش ممكن تستبشع، كلام مش يقوله غير كافر. فقال لهم: بيقول لكم ان النهار والنار ليل، يعني بيقول حاجات مش منطقيه كده خالص؟ قالوا: لا، مش وصل كده. قال: لو وصل كده كمان اوعوا تكذبوه، لو كذبتموه تبقوا كذبتموه. ده اكيد ده الكذاب نفسه بيقول كده، بقى مش ممكن يكون ده كلام السيد جعفر، ده كلام الكذاب نفسه. بيقول: ان قال لكم ان انا قلت الليل نهار والنهار ليل وكذبتموه فقد كذبتموني، وانت كذاب، مش هو الكذاب، هو بينقل. فده يفهم من اي ناحيه دوت، هذا الكلام يتفهم من اي اتجاه، يتفهم ايه يعني؟ مش ممكن. أو كما قال: ان حديثنا تشمئز منه القلوب. وبالتالي الجماعه الطيبين المساكين اللي هم اتباع هؤلاء المجرمين، هم يقول له كده، يقول: لو جالك بيقول لك ان انا قلت لك، لما يقول له واحد كذاب جالي بيقول لك عن حكايه، قال لك: لو هذا الكذاب اللي انت عارف ان هو كذاب متاكد منه 100% جالك وقال لك ان انا قلت الليل نهار والنهار ليل وكذبته، تبقى انت بتكذب يعني، صدقه، صدقوا عني. ايش هذا الكلام؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اي دين هذا؟ وعن جعفر، خد بقى الاجدع من ده كله عشان تعرف ان الدين ده مش لينا، مش للبشر، هذا الدين اصلا ليس للبشر. ما اعرفش جماعه المغفلين بينشروه ليه بين الامم، ده مش للبشر يا مغفلين، وده مش كلامي، ده كلام سيدكم جعفر. قال ابو جعفر عليه السلام كما في الكافي الذي هو أصح كتاب عندكم، الكافي ده أصح كتب الشيعة على الإطلاق، أصح من المصحف عندهم كمان، المصحف عندهم محرف، الكافي ده اللي مش محرف عندهم يعني، اللي هو تلات أرباعه كذب بإقرار بعضهم أيضا. في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال، في الكافي جزء واحد صفحة 401 طبعة إيران، قال: إن حديث آل محمد صعب مستصعب، تاني زي ما قلنا من شوية، لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل. إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، أو واحد مغفل يعني يصدق إلى كذيب. ففي إيه دوت يعني؟ دين ده للملائكة، للملائكة وللملائكة اللي هم بيأكلوا معاهم رز ولبن، كانوا بيقولوا كده، بيقول لك الملائكة تأتينا تأكلوا على تنام على فروشنا وتأكلوا معنا. واحنا كنا عاملين نقول هو الكلام ده جاي منين عندنا؟ احنا عندنا الناس مثلا يقولوا فلان ده نايم بياكل رز ولبن مع الملائكة، نقول يعني ايه جابوها منين دي؟ الملائكة ما بتاكلش اصلا، الملائكة اللي بتاكل دي؟ اتاري ده من اثار العهد البغيض، عهد الفاطميين لعائن الله عليهم، من اثار هذا العهد البغيض الملائكة بتاكل معاهم وبتنام معاهم وبتهزر معاهم، كنت تاكل معاهم رز ولبن كمان، واخد بالك؟ فبيقول لك ان حديث آل محمد صعب مستصعب، لا يؤمن به الا ملك مقرب ونبي مرسل. قال هو نبي مرسل، هي جمل بكلام الساده من آل البيت يعني، ويسيب نبوته ويسيب دينه وكده ويجي يشتغل معاكم تابع يعني ولا ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ طبعا زي ما قلنا العجيب طبعا ان هذه الاسرار الفظيعه جدا اللي هي ما اسرار تدمر الدنيا كلها قد كشفت كله. ومين اللي كشفها؟ هم بنفسهم، مما يدلك على انهم ليسوا اهلا لحمل هذا الدين السري، الدين العظيم دوت. طبعا استهزاء يعني الجماعه باعوه بارخص الاسماء ونشروه في الكتب والفوا فيه المؤلفات الكثيره ونشروها على العامه الان ونشروها في مطابعهم الرسميه ومطابعهم الخاصه والعامه. هم كده كفر على مذهبهم لانهم اذاعوا سرهم، حلو، وكفر على مذهبنا لانهم خالفوا كل اصول الاسلام واتوا باصول كلها اصول كفريه. خد بالك، من يصدق بهذا الكلام ويقول ما قالوه فهو في الغالب لم يبقى اصلا في الاسلام، اسلامي ده ما دخلش اساسا. الذي يعتقد هذه العقائد كلها بما سنقصه بعد كمان منها، ده اصلا ليس له من الاسلام نصيب، ما دخلش اصلا الدين عشان يطلع ولا يكمل، ما دخلش، ده عايز يخلع عنه ثياب الكفر ويغتسل ويتشهد شهاده الحق من جديد، ما دخلش اساسا لسه، ده بره من البدايه. طبعا المصيبه العظمى في الاثر بقى العملي لهذه العقيده المجرمه، عقيده النفاق دي اللي هو عقيده عامه وكتمان عام ومفيش حد يقول لحد، والتقيه 19 ديني وديني ودين ابائي، واخد بالك، وكلام من ده يعني. فاول اثارها العمليه السيئه جدا ان هي استغلها دعاه التفرقه بين الامه والزنادقه المستترون بالتشيع، استغلوها لابقاء هذا الباطل. ازاي؟ قلنا ان الطوسي مثلا احد مجرميهم الكبار لما عمل كتاب تهذيب الاحكام كان عامله ليه؟ عامله بيقول ان انا طلعت في كتب الشيعه فرايت فيها ما لا يمكن قبوله، تضارب اخبار بصوره ضخمه جدا، ليس عندنا خبر الا وعندنا ما يرده ويناقضه، فيش ولا حديث. راجل بيقول كده الطوسي نفسه في تهذيب الاحكام وقراناه سابقا لما كنا بنتكلم عن كتبهم المعتمده، بيقول ليس عندنا خبر ولا اثر ولا روايه ولا حكايه في كتبنا الا وفي كتبنا ما يردها ويناقضها ويخالفها ويقضي عليها. يعني طبعا كله ايه؟ خلطبيطه وكله ضد بعضه، لان لما قلت الكذاب بيكذب ومش بيقرا اللي كذب قبليه. فلذلك الراجل ده اللي اسمه الطوسي حاول يهذب هذه المصايب، حاول يشيل التناقض، فيعمل ايه بسلامته؟ لا سلمه الله. بدا يقرا الكتب تاني ويشوف اي روايه تخالف دين المسلمين يثبتها ومخالفها يحذفه ويقول قالوه تقيه. يبقى يشوف كده، يشوف لو عنده روايتين، روايه تقول مثلا بجواز غسل الرجلين في الصلاه، بان هذا من اركان، عفوا، في الوضوء، هذا من اركان الوضوء غسل الرجلين. هم طبعا الروافض عندهم ما فيش غسل، عندهم المسح، بيمسحوا، خد بالك، مسيحه ما شاء الله. فجاءت روايه عن علي انه كان يغسل قدميه، فيروح الطوسي المجرم يقول لك لا، انما فعل هذا علي تقيه، ويثبت الروايات الاخرى المكذوبه على علي ان هو كان بيمسح وما كان يغسل. وبدا يعمل كده في كل الروايات اللي شافها، يحذف ما يوافق اهل السنه والجماعه ويبقي ما اخترعه المجوس واليهود والصابئه. وبكده هو هذب الاحكام وجعل الدين دينا واحدا. كده وضح الصوره، بحيث نقعد نتلخبط نقول مسلمين ولا كفار، مسلمين ولا مجوس. لا يا عم، الاولى هو احنا مش معاكم خالص، خد بالك. بل كما ذكرنا قبل ذلك ان هم كانوا من المخرج من الخلاف، كما بينا في فعل الطوسي هذا وغيره، ان هم حتى لو ان واحد منهم سال بعضهم بعض الائمه قال ارايت ان لم اجتهد من يفتي، لم اجد من يفتيني، عندي مساله في مكان ما فيهوش حد من شيعتنا، والجماعه كلهم نواصب عامه، جماعه اللي هم اللي مش عارفين حاجه السنه دول، يعني اعمل ايه؟ قال اذهب الى فقيه البلد. لا، قال له روح شوف ناس طيبين، والله يا سيدي ناس محترمين هم. قال له روح اسال شيخ البلد. قال اذهب الى امامهم فسل، واذا افتاك بشيء ففعل عكسه فانك على الحق. روح قل له اعمل ايه في دين؟ لو قال لك اعمل يمين اعمل شمال، يبقى انت كده صح اكيد، لا توافقهم، خالفهم في كل شيء، واخد بالك. ف التقيه من اثارها السيئه هذا، ان هو لما حبوا يجمعوا زادوا الفرقه، فجعلوا كل ما في كتبهم مما يوافق كلام أهل السنة وأهل الحق جعلوه قيل على سبيل التقي، إن ده قال لك ده كله قيل تقية، والأصل الصحيح عكس ذلك. وسأذكر بس آخر حاجة في قبل أن نختم، لما سئل أبو عبد الله جعفر الصادق عن تزويج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها لعمر، قال إن ذلك فرج غصبناه، اتخذ منها بالعافية. ويا راجل طب ويليق بعلينا أن يغصب فرجا من فروجه؟ ينفع؟ حديثنا له بقية طويلة مع هؤلاء المجرمين، أسأل الله تعالى أن يعجل بهلاكهم وهلاك كل من يعاونهم على الإثم والعدوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير.